خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن، أعظم القصص على الإطلاق، كلام رب العالمين سبحانه فيه العظات وفيه الحكم التي فيها الصلاح للعباد والبلاد في كل وقت وحين. ونحن بفضل الله عز وجل في الحلقة 32 بفضل الله تعالى من هذه السلسلة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا في قصة هذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وبينا عظيم قدرة الله عز وجل، ومن عظيم قدرة الله تعالى إحياء الأموات بعد موتهم وبعثهم ونشورهم إلى العرض العظيم. الله تعالى أخبر في كتابه بإعادة الخلق والإحياء بعد الإمات، قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذا مما لا شك فيه، وهذا بإجماع أهل الإسلام، وهذا من الإيمان بالأركان الستة التي في حديث جبريل المشهور قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والبعث والنشور يعتبر من الإيمان باليوم الآخر. قال: والقدر خيره وشره. ونقل الإجماع على ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، فقال: ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى. سبحان الله، معة الإنسانية التي أنزلت لها كتب من السماء على أن الميعاد حق، طبعا على اختلاف الشرائع وشرائع اليهود والنصارى المحرفة، لا داعي لذكر مثل هذه الأشياء، لكن نقول أن الجميع يعتقد ذلك. وقال الحافظ رحمه الله الرازيان، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم والبعث من بعد الموت حق. والذي أنكر ذلك هم أهل الشرك، لما مسك الوليد بالعظام وفركها في يده وقال: ما يحيي العظام وهي رميم، فرد عليه رب العزة تبارك وتعالى وقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال الله تعالى على حكاية على أهل الشرك: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقال الله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. سبحان رب العظيم. وأيضا قال تعالى: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال في الحديث القدسي: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. سبحان الله. يعني الخلق من العدم أهون من الإحياء بعد الوجود. أنت عندما تصنع شيئا ليس له وجود على الإطلاق، سهل جدا بعد ذلك إن انكسر إن تحطم إن فنى أن تعيده مرة أخرى. فسبحان الذي خلق الأشياء كلها، سبحانه جل في علاه قال: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وكل شيء عند الله هين، وكل شيء عند الله يسير، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. والله تعالى خلق السماوات والأرض وما مسه من لغوب، سبحانه جل في علاه قال: وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد سبحانه جل في علاه. والأدلة على مسألة البعث والنشور كثيرة جدا، والقرآن غالب القرآن المكي يتكلم عن هذا الأمر. فمثلا الله تعالى يقسم على وقوع البعث، قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. واللطيف في القرآن الكريم كلام عن أدلة القرآن أن القرآن هنا يحاكي العقول، فقال بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، واستدل على قدرته واستدل على استطاعته لفعل ذلك بأشياء مهمة في الربوبية. قال عالم الغيب، علم الغيب هذا من صفات الرب سبحانه جل في علاه، أنه يعلم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله تعالى يدلل على عظيم ربوبيته سبحانه بعلمه للغيب، فكأن ذلك أيسر، الذي يعلم الغيب والذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه يعلم كل شيء، يعلم حال النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويسمع سبحانه كل شيء، وكل شيء مدون في كتاب مبين في اللوح المحفوظ. فالذي يفعل ذلك يقدر على إحياء الموت. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وأيضا الله تعالى يدلل على البعث والنشور بأنه يدلل على أنه نشأة ثانية، يعني أيسر من الإيجاد من العدم. مثلا كما قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا على الوليد. قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. والله آيات لا تحتاج لتفسير ولا بيان. وقال الله عز وجل: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. سبحان رب العظيم، هم أصالة مقرون بالنشأة الأولى، مقرون بخلق الله تعالى الأول. فقال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وليقولن خلقهن الله، هم يعتقدون أن الله تعالى هو الذي خلقهم. قال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وقال الله تعالى تصريحا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانه جل في علاه. والآيات أيضا في هذا الشأن كثيرة. وأيضا الله تعالى يبين البعث في القرآن بالتنبيه على إحياء الأرض بعد موته. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ماذا قال الله تعالى؟ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذا بالتفصيل. وقال الله تعالى أيضا بيانا للتدبر وللتأمل: فانظر إلى آثار رحمة الله. والنظر إذا تعدى بإلى معناه التدبر والتفكر، فتفكر انظر بتأمل وتدبر، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأيضا الله تعالى يبين البعث من القرآن بالتنبيه بخلق السماوات والأرض، لأن هذا من أعظم الخلق. قال الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، إلى آخر الآيات. وقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أيضا الله تعالى يبين البعث والنشور بإخباره بما وقع من البعث الحسي المشاهد في هذه الحياة الدنيا، يعني الآيات الباهرات التي حدثت، ومنها قصتنا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه، كما قلنا سواء كان العزير سواء كان نبي من أنبياء الله أو سواء كان رجلا من بني إسرائيل، المهم أن هذا الرجل الذي مر على القرية، وحتى القصة التي ستأتي بعدها قصة إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذا أيضا كله بيان. وأيضا إحياء بني إسرائيل في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، فقال الله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإحياء الرجل المقتول في قصة البقرة كما ذكرناها في أول هذه السلسلة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى سبحانه جل في علاه، كلها أمثلة للبيان، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأما في السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين كيف سيحيي الله عز وجل هذه الأموات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت، يعني الله أعلم. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبعثنا على خير، وأن نكون يوم القيامة من الآمنين المطمئنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو البعث والنشور، وهو حق لا ريب فيه ولا شك، وكل سيبعث يوم القيامة على ما مات عليه. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم من الشرور، ومع قصة جديدة إن شاء الله تعالى في هذا القصص الماتع قصص القرآن. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.